لا هي نبدأ. كويس. نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى على أحد هذه الهجمة الشرسة التي تقوم بها دول الكفر وعلى رأسها فرنسا على إخواننا المستضعفين في مالي، لا لشيء إلا أنهم قالوا ربنا الله، وقد أعلنوها صراحة بكل بجاحة وبكل وقاحة وبكل سفالة وبكل جرأة أنهم ما ذهبوا إلى إخواننا في مالي إلا لأنهم يطبقون شرع الله عز وجل. ها هي دول الكفر قد أعربت عن وجهها القبيح وعن خبث طويتها، أراد الله عز وجل بهذا الهجوم الشرس على إخواننا أن يوضح صورة لهؤلاء العلماء ولأمة الإسلام أن عداء الكفر معنا عداء عقائدي وليس لمجرد مصالح دنيوية، وأن أعداء الله عز وجل لا يزالون يقاتلوننا حتى يردوننا عن ديننا إن استطاعوا، كما قال ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالمعركة بين الحق والباطل لا يمكن المهادنة فيها، لأن أهل الحق إن هادنوا فأهل الباطل لن يهادنوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما ضر هؤلاء الكفار الحاقدين المجرمون السفلة الذين يمصون الدماء ويعيشون على الأشلاء، أشلاء الأطفال والمساكين، أشلاء النساء والعواجز، ما شأن هؤلاء لإخواننا في مالي؟ هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل الديمقراطية وأهل الحرية، حرية الفكر وحرية التعبير، بل هي حرية الكفر وحرية الذعر كما يقولون وكما يزعمون. يقول: نحن شعب ديمقراطي، ما يختاره الشعب سنرضى به وسترضى به الأمم. ولكن الحقيقة أنهم لا يكفون ألسنتهم وأيديهم إلا عن حرية الذعر وحرية الكفر. أما إذا اختار الشعب واختار الناس أن يحكموا بشريعة رب الناس سبحانه وتعالى، ها هم يرسلون طائراتهم ودباباتهم وصواريخهم ويحشدون العالم كله لقتال هذه الفئة. وإنني أعجب والله حينما أرى بعض القنوات مثل قناة الجزيرة وقناة 25 يناير التي تدعي أنها تنتسب إلى الإسلام وأنها تنقل حقيقة الإسلام، حينما تنقل لنا هذا الخبر المفجع الذي يظهر إرهاب هذه الدول مثل فرنسا وغيرها، تنقله بصورة فزة، صورة لا تعني إلا موالاة كاملة لأعداء الله عز وجل، حتى وإن ظنوا وإن ادعوا أنهم إسلاميون. ترك قناة الجزيرة تقول: القوات الفرنسية تذهب لتقاتل المتمردين في مالي. على من تمردوا أيها المجرمون؟ على من تمردوا أيها الكاذبون؟ يا من بعتم دينكم من أجل أن تنقلوا وتكونوا صورة لأعداء الله لا صورة لأهل الحق ونقل الخبر الصادق اليقين. نقول لأمة الإسلام جميعا: لا، هي الصورة قد اتضحت والنيات قد بانت وقد ظهر الحقد طافيا على الوجوه. فيا أمة الإسلام، إن لم نستوعب الدرس الآن فمتى سنفيق؟ ومتى نستوعب؟ إن لم يدرك شيوخنا الحقيقة فمتى سندركها؟ أرى أمة الإسلام في سباتها، كل ينشغل بشأنه، نصف شيوخها وعلماؤها شغلوا الناس بمعركة أخرى أرادها الشيطان وزيلها لهم فسموها غزوة، وأفتوا في سبيلها أن تخرج المرأة بغير إذن زوجها، وأن يخرج الشاب ويدفع عمره ثمنا لها، ألا وهي غزوة الصناديق. ونسوا أن هناك غزوات وصرخات وآهات للمسلمين في بلاد العالم تحتاج إلى فتواهم، تحتاج إلى حشودهم. أمة الإسلام في ثباتها، يقولون: هؤلاء ماليون ونحن مصريون ونحن عراقيون ونحن أردنيون وغير ذلك، فقد انهمكوا في قوميتهم ودعوا إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستثمر هذا الموقف وأبث بعض النصائح من العبد الفقير الزليل إلى الله عز وجل إلى مجموعة من البشر، أو إن استطعت أن تسميها مجموعة من النصائح، أوجهها وأقول لكل من يسمعها: وأنا لكم ناصح أمين. نصيحتي الأولى إلى الشعب الفرنسي نقول لكم والله الذي لا إله إلا هو إن حكوماتكم تجركم إلى معركة لا قبل لكم بها. اعلموا ولعل صوتي يصل إليكم أن إخواننا في مالي بعد أن ينتهوا من جيوشكم وبعد أن يحرقوا دباباتكم وطائراتكم سيأتون إليكم ليأخذوا ثأر أبنائهم الذين قتلوا أمامهم وثأر نسائهم التي قتلت أمامهم، فالعين بالعين والسن بالسن. وقد قال ربنا وأخواننا في مالي يعرفون هذه الآية جيدا، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، فقد كلفوا أن يقاتلوا كنكم كما يقاتلهم جيوشكم الكافرة، وأنهم سيخرجونكم كما أخرجتهم جيوشكم الكافرة. فيا أيها الشعب الفرنسي، لا تكن ألعوبة في يد هذه الحكومة يتلاعبون بكم من أجل مصالح شخصية، فلا بد أن تظهروا اعتراضكم، فإن جيوشكم ما مولت إلا بأموال ضرائبكم، إلا بتشجيعكم لها، وأنتم من سيدفع الثمن، أنتم من سيدفع الثمن، وهذا ثأر في رقبة إخواننا. وصية الثانية إلى الحكومة الفرنسية التي أخرجت طياراتها ودباباتها ورجالاتها من أجل أن يحاربوا إخواننا لأنهم قالوا ربنا الله، نقول لكم والله الذي لا إله إلا هو إنكم خاسرون وإنكم ستهزمون، فهذا وعد من ربنا عز وجل، فإن فرنسا وعدتنا بالهزيمة وربنا وعدنا بالنصر. نقول لكم إذا كانت حربكم مع شعب مالي فلا طاقة لكم بكم، أما وقد أعلنتم الحرب على الله عز وجل فاعلموا أنكم والله ستهزمون. أقولها غير حالف على الله ولكن إيمانا بموعود الله عز وجل، وإنني الآن أبشركم وبعد أيام قلائل سأبشر من بعدكم بهذه البشرى أنكم ستكونون غنيمة للمسلمين وسترون حربا لا قبل لكم بها، وأنتم دخلتم في معركة لن تستطيعونها، أنتم ذهبتم إلى رجال أشاوس أحدهم أحرص على الموت من حرص أحدكم على الحياة، فإنهم رجال باعوا الدنيا بالآخرة وبايعوا الله عز وجل على أن يموتوا في سبيل الله عز وجل، واعتقدوا عقيدة الحق فلم يبالوا في أن يموتوا في سبيلها. وطبيعة أهل أزواد وأهل مالي أنهم أشاوس ثابتون في المعارك، وطبيعة المنطقة لا تستطيعها جنودكم هؤلاء الشواذ جنسيا الذين لا يعرفون معروفا ولا يعتقدون عقيدة. نقول لكم بإذن الله ستهزمون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال ربنا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، فالله ناصرهم لا محالة، وأنتم مغلوبون مهزومون، وأيامكم وأمامكم سنون كسنين يوسف ستعيشون فيها القحط والذل بعد أن تنهار اقتصاديا كما تنهار أمريكا الآن، والله غالب على أمره. نصيحة الثالثة وجهها إلى شعب الجزائر، إخواننا في الله هؤلاء المستضعفون الذين عانوا كما عانينا نحن في مصر وليبيا وسوريا وغيرها من وطأة هذا الطاغية الذي إنما جعله أعداء الله عز وجل حاكما على البلاد كي ينهب مقدراتها ويسرق ثرواتها ويموع عقيدتها ويزل شعبها ويتواطأ مع أعدائها. أقول لإخواننا في شعب الجزائر، إخواني في الله، أليست هذه فرنسا التي قتلت منكم 1.5 مليون مسلم؟ هل ذهبت دماء أجدادكم وأبائكم هدرا هكذا؟ أليست هذه فرنسا التي تحارب المسلمين لمجرد أنهم مسلمين؟ أنسيتم ما فعلته فرنسا في جبهة الإنقاذ في عام 93 حيث قتلت وشردت من شعبكم وإخوانكم وأبائكم وأجدادكم الملايين هذه فرنسا التي يتعامل معها ويهيئ لها الأسباب حاكمكم هذا الطاغية، هذا الكافر الجاحد الذي يمول هذه الجيوش ويمول طائراتها فيقتل إخواننا في مالي بلا جنب ولا جريرة، أليست هذه هي فرنسا؟ نقول لكم يا شعب الجزائر، صوروا كما ثرنا في مصر، وكما ثار إخواننا في ليبيا، وكما ثار إخواننا في سوريا وفي تونس وفي غيرها، أما آن الأوان أن تثوروا؟ إذا لم تثوروا من أجل إخوانكم في مالي، فمتى ستثورون؟ ومتى تغضبون؟ أتنتظرون أن يأتيكم غضب الله عز وجل وعذاب الله عز وجل؟ ثوروا على هذا النظام الطاغي يرحمكم الله، ولا تكونوا أداة لقتل إخوانكم، فوالله بعد أن ينتهوا من قتل إخوانكم سيلتفتون إليكم ولن يتركونكم، طالما أنكم تقولون ربنا الله. وإلى حكومة الجزائر أيضا أقول وصية، إنكم تساعدون أعداء الله عز وجل وتوالونهم، فأنتم مثلهم في الحكم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا أمر ربنا عز وجل، وقد حكمتم على أنفسكم بالخيانة التي هي من طبعكم، فوالله الذي لا إله إلا هو لن تنجو بهذه الخيانة، وسترون من الله عز وجل غضبا شديدا، وترون من إخواننا ما لا يسركم، ما لم تستفيقوا وتعودوا وتمتنعوا عن مساعدة هؤلاء في قتل إخواننا. نصيحة أخرى أوجهها إلى الشعوب العربية، إخوانكم في مالي في حالة يرثى لها، تكالب عليهم أعداء الله عز وجل، فيا إخواني انصروا قضيتهم، انشروها، تحدثوا عنهم، مولوهم بالسلاح وبالمال، اذهبوا إليهم وادعموهم بأي وسيلة كانت، لا تتركوا إخوانكم، قدموا معذرتكم إلى الله عز وجل، كل بما يستطيع وكل بما يملك، فإنكم ستخرجون من هذه الدنيا وتقفون بين يدي ملك الملوك سبحانه ليسألكم عن دماء إخوانكم التي فرطتم فيها، أسألكم عن إخوانكم الذين تركتموهم وهم يقولون ربنا الله، ألا زلتم تصدقون هذا الإعلام الكاذب الفاجر الذي صوروا إخوانكم على أنهم إرهابيون وأنهم مختطفون؟ لا والله، بل هم إسلاميون يريدون شرع الله عز وجل. فيا شعوب العالم الإسلامي، دعكم من خزلان الشيوخ ودعكم من عبادة المشايخ، سيقولون أنه تهور وأنه شأن داخلي، وأننا هنا في مصر نحتاج أكثر منهم وغير ذلك من المبررات التي يبررون بها خوفهم وجبنهم وتعاملهم وخيانتهم لطواغيت الأرض وحكامها. نقول لكم يا إخواني، ستقفون بين يدي الله ليسألكم عن إخوانكم، فوالله الذي استباح دماء إخواننا في مالي من أجل أنهم قالوا ربنا الله لن يتورع في دمائكم، وأنتم تطالبون الآن بشرع الله، فاغضبوا من أجل إخوانكم، حركوا قضياتهم، تحركوا من أجلهم يرحمكم الله. وإلى شيوخ الأمة ودعاتها الذين ولجوا في ميدان الديمقراطية وحلوا ما كانوا يحرمون من قبل، الذين أباحوا ما كان كفرا من قبل وسموا هذه غزوات البرلمانات وغيرها، نقول لكم أيها الشيوخ والدعاة، أفلا تبصرون ما يحدث لإخواننا؟ ها هي أم الديمقراطية فرنسا، الديمقراطية التي تنادون بها وتتسمون بها وتحاربون من أجلها، ذهبت لتقتل إخوانكم لأنهم أرادوا شرع الله عز وجل، ذهبت تريدهم وتستحل دماءهم لأنهم أرادوا شرع الله عز وجل. لماذا لازلتم تقولون ديمقراطية؟ ديمقراطية لن تأتي بإسلام، والكفر لن يرضى، فاخلعوا هذا الأمر من رقابكم وحضوا الناس على طاعة الله عز وجل، فنصر الله لن يأتي بالتنازلات، إنما نصر الله عز وجل يأتي بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. ورسالتي قبل الأخيرة إلى إخواني المجاهدين في مالي، أقول لهم وأنا لهم نصح أمين، وأنا أحبهم والله، وأتقرب إلى الله بحبهم، هؤلاء الأشاوس، هؤلاء المغاوير الشجعان الذين أثبتوا للعالم ولاءهم لله عز وجل وحبهم لدين الله عز وجل، لقد أبهرتم العالم بدينكم وطاعتكم لربكم، لقد أبهرتم العالم بتمسككم بعقيدتكم، إنكم أردتم أن ترضوا الله عز وجل فأغضبتم الكفر، فكان حقا على الله أن ينصركم، وكان حقا على الله أن يعينكم. واعلموا إخواني في الله أن من نصر صبر ساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واعلموا أن النصر الله سيأتي لا محالة، وأن معية الله مع المتقين، وأحذركم يا إخواني في الله من المعاصي ومن فساد ذات البين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوحدوا صفكم وصفوا سريرتكم واتقوا الله عز وجل، وكونوا على يقين أن الله ناصركم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله يوضح لكم أن الشيطان يخوف أولياءه، يخوفهم من أهل الكفر وأهل الجحود، يقول لهم سيقتلونكم، سيعذبونكم، سيشردونكم، سيمنعون اقتصادكم، أما أنتم أيها الموحدون، أيها الطائعون، أيها الثابتون، أيها المجاهدون في سبيل الله عز وجل، لا تخاف الشيطان وأهله، فهم أهون على الله عز وجل من جناح بعوضة، هم أهون على الله عز وجل من أن يعزهم، وأنتم أعز على الله عز وجل من أن يتخلى عنكم. إخواني في الله، انتصروا واعتصموا بالله عز وجل، ووحدوا صفكم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فلا بد أن تقاتلوا صفا واحدا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إياكم والتنازع. ثم إخواني في الله، عليكم بحسن اللجوء إلى الله والاستغاثة من الله عز وجل، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فلن يأتي العون والمدد إلا بحسن الطلب من الله عز وجل. فاستغيثوا الله عز وجل وتقربوا إلى الله بالطاعة. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فكونوا على يقين أن الله صدق بأن جمع لكم دول الكفر كي تقتلونها في بيوتكم وفي أراضيكم بدلا من أن تغادروا إليهم، ولكن لابد أنتم أيضا أن تصدقوا مع الله عز وجل في أن تثبتوا عند اللقاء وتوحدوا الله عز وجل ولا تخافوا أعداء الله عز وجل. ثم أخيرا رسالة في عجالة إلى قبائل أزواج قبائل مال، يا أبناء المرابطين، دولة المرابطين التي قامت كي ترابط على حدود الدولة الإسلامية فتحمي الأعراض وتحمي الدين، يا أهل القبائل، يا أيها الكرام الأجاود، يا أيها الأشاوس، يا من أويتم إخواننا وقبلتم شرع ربنا حينما عرض عليكم، أترضون أن تعودوا إلى الكفر والعلمانية؟ أن تعود إليكم الصوفية الشركية؟ أتريدون أن لا تعيشوا في الأمن والأمان الذي عايشتموه مع الشريعة الإسلامية؟ أتريدون هذا؟ لا أظنكم تريدون هذا. فأنتم من آوى الإخوة ونصرهم وعانهم، وأنتم أبناء يوسف بن تشفين وغيره من الفاتحين العظماء الذين حموا الدين، فكونوا ردءا لإخوانكم وكونوا عولا لهم وانصروهم على أعدائهم. وإياكم أن تنصروا أعداء الله عز وجل وتتخلوا عن إخوانكم في هذا الموقف العصيب، وإن الرجل موقف وأنتم رجال أبناء قبائل عظيمة علمت معنى الدين، فكونوا مع إخوانكم ردءا وناصرا ومعينا. أعداء الله توالوا مع بعضهم البعض، فرنسا تطلب من دول الكفر أن تعينهم بالمال والسلاح، ونحن نطلب منكم أن تعينوا إخوانكم بالمال والسلاح. قال ربنا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا تفعلوا أيها الموحدون أن يوالي بعضكم بعضا كما والى الكفار بعضهم بعضا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهناك فتنة أعظم من أن يقتل مسلمون، أن يقتل المسلمين في بلادهم وأن تهدم عليهم بيوتهم، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله. فوالوا بعضكم بعضا. وأين الروس الملاعين والصينيين الشيوعيين المجرمين يساندون بشار الكلب لعنة الله عليه بالصواريخ والدبابات. رأينا حكام دبي يدفعون الأموال لبنود فرنسا وحكام الجزائر يواجهونها وكينيا وغيرها من الدول الكافرة المحيطة بإخواننا في مالي يساعدون فرنسا من أجل إبادة إخوانكم. أفلا توالوا أنتم إخوانكم في الدين؟ أفلا تنصروهم وتساعدونهم؟ فهذه مجموعة من الوصايا من عبد فقير محب لكم في الله. فوالله إننا نعيش هنا في بلادنا وقلوبنا معكم وأرواحنا معكم. ندعو الله عز وجل على الرغم من تقصيرنا أن ينصركم ويثبتكم، وندعو الله عز وجل أن يجمعنا بكم وأن نكون يوما من الأيام خداما لكم وبين أيديكم، ونكون جميعا تحت راية التوحيد، تحت راية لا إله إلا الله، تحت راية خليفة راشد. فقد اشتقنا والله وطاقت نفوسنا ورغبنا أن نرى خلافة الراشدة يعز فيه أهل الإسلام ويزل فيه أهل الكفر. نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه وأن ينتقم من فرنسا ويجعلها هي ودباباتها وصواريخها غنيمة لإخواننا في مالي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسعى الله رحمه الخلف.